قل إذا سقطت بهيمة مثل بقرة أو ماعز من أعلى الجبل على الأرض وتكسرت تكسيرا كثيرا وذبحت، فهل يحل أكلها؟ إذا ذبحت قبل مفارقة الحياة إياها حل ذبحها، هذا يصنع فيما سقط في بئر، حتى إن ما يسقط في بئر إذا تعذر ذبحه من مكان الذبح ذبح من أي جهة كانت وحل، فلا شيء في ذلك وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.